أو الإصلاح الديني، وعنوان كتابه يشير إلى أن الفكر الديني بحاجة إلى إصلاح، ونقصد بهذا الإصلاح هو أن يمس العمق ولا يبقى خطابا سطحيا كما هو الشأن في واقعنا الإسلامي اليوم. وكل المحاولات التي تركت تأثيرا في العالم الإسلامي هي تلك التي نفذت إلى الأعماق، وبوجه خاص نفذت إلى الجانب الروحي وإلى القلب. قلنا أن محمد إقبال ينتمي إلى دوائر ثلاثة. الدائرة الأولى هي دائرة القارة الهندية، وهي قارة وحيز جغرافي له إسهامات كثيرة بالنسبة للفكر الإسلامي. والذي يميز الحركات الإسلامية الهندية هو أن هذا الشعب له استعدادات روحية بالأساس، ولذلك قلنا أن محمد إقبال عاش في بيئة تنتشر فيها الثقافة الإسلامية والثقافة الروحية للديانات القديمة كالهندوسية وكالبوذية. وهذا لا يعني بطبيعة الحال أن كل ما في البوذية باطل وكل ما في الهندوسية باطل، وإنما هو تأثر بهذه البيئة. وعندنا أيضا في هذه المسألة تأثر محمد إقبال بالفلسفة الغربية، تكلمنا عن هذا بالأمس، وبصفة خاصة تأثره بالفيلسوف الألماني نيتش وبالشاعر الألماني جوت الذي له ديوان معروف، ديوان الشرق أو الديوان الشرقي الغربي، الذي يعني تكلم عنه كثيرا محمد إقبال، وكثيرا ما أقام علاقة مقارنة وعلاقة بين جوت الشاعر الألماني والشاعر الفارسي والمتصوف، الشاعر المتصوف وهو جلال الدين الرومي الذي تأثر به محمد إقبال، حتى سمي محمد إقبال بأنه رومي هذا العصر. إذن هذه المناهل، إذن العالم الإسلامي، القارة الهندية، والثقافة أو الفلسفة الغربية، هذه أهم العوامل التي يعني كونت شخصية محمد إقبال. وصلنا إلى بالأمس إلى فكرة العشق الإلهي كمحرك للوجود، هذه فكرة أساسية عند محمد إقبال. وش معنى لما نتكلموا العشق الإلهي محرك للكون إلى غير ذلك؟ قلنا أن محمد إقبال تأثر أيضا ببيركسون والتقى به في فرنسا، وبيركسون له نظريات معروفة كنظرية الليلون فيتال، الدفعة الدينامية أو الدفعة الحيوية، وعنده أيضا فكرة الزمن الداخلي، بمعنى أن الإنسان عندما يقيم التجربة الداخلية يتلاشى في وعيه الإحساس بالزمن بالظروف المحيطة، هكذا أو شو معناتها؟ التجرد أو الخروج عن طور الزمان والمكان، يتلاشى. اسمعوا مليح، ما هوش معنى الزمن خلاص الكون الذي يحيط بنا انتهى موش موجود، لا، وإنما هو يعني تلاش للوعي بالزمان والمكان في صاحب التجربة الروحية بحيث يهيمن عليه الحضور الإلهي، وهذا ما يعبر عنه المتصوف من خلال مصطلحاتهم باصطلاح الفناء ثم البقاء. وهذه المصطلحات كلها ألفاظ قرآنية، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وعندنا هذه التجربة لا يمكن التعبير عنها، نحن لا نشعر نتكلم عن التصوف، إنما نشير فقط إلى أن الذي جعل من محمد إقبال في فكره رجلاً غير عادي وترك بصمة في العالم الإسلامي إلى يومنا هذا هو هذا البعد، هو هذه النزعة أو هذا التوجه الروحي. ثم ليست قضية نظرية فقط، وإنما هو مارس هذه التجربة ووصل فيها إلى يعني نتيجة تجعل من فلسفته ومن نظرته إلى التغيير أو إلى الإصلاح يقوم على أساسا على الإصلاح الروحي من خلال التجربة الداخلية الباطنية للإنسان. وهنا تكلم محمد إقبال على مفهوم الخلافة وربطه بمفهوم الإنسان الكامل. الإنسان الكامل، مفهوم الإنسان الكامل في التصوف الإسلامي موش الكمال الخلقي بالمعنى الكمال الخلقي السلوكي، يبقى الإنسان بشر لا يخرج عن طور البشرية، وإنما الكمال هنا أو الإنسان الكامل لوم بارفي، وهناك من يترجمه لتبيين معناه الميتافيزيقي المعرفي يترجمه بلوم يونيفرسال، لوم يونيفرسال. ومنهم من يجعل من الآية الكريمة في سورة ياسين إشارة إلى هذا الإنسان الكامل، وهي قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، هو الإمام المبين. وعندنا أيضا من الفلاسفة الذين اهتموا بهذا الجانب الروحي وخاصة التصوف الفارسي هو الفيلسوف الفرنسي أونري كوربان. أونري كوربان يتكلم عن هذا الإنسان الكامل ويقول أنه أنموذج وحوصلة أو مظهر تجلي الأسماء والصفات الإلهية كآدم. آدم وعلم آدم الأسماء كلها، بمعنى أنه علمه إياها من خلال تجليه بتلك الأسماء والصفات فيه، فكان هو الإنسان الكامل. وهذه التجربة يشير إليها إقبال وغيره من المتصوفة من خلال الحديث عن موسى عليه السلام الذي ذكر القرآن بعض التجليات في حقه من خلال وجود النار. لما بشر أهله قال إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إذن هذا التجلي هذا هو تعرف الحق لعبده أو لخلقه بطريقة يفهمها المتلقي عن الله، يمكن أن يكون بطريق إلهامي، لأنه هناك فرق بين الإلهام والذي هو مستمر وموجود في الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وبين الوحي الذي هو بالمعنى الاصطلاحي تلقي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من الله تعالى، وهذا الوحي قد انقطع. وبقيت بعده المبشرات، وهي الرؤيا الصالحة التي قلنا أنها تعدل جزءاً من 46 جزءاً من النبوة. مفهوم؟ إذن مهما تكلمنا عن التجربة الصوفية، ولذلك الإنسان الذي لم يخوض هذه التجربة لا يمكن أن يفهم المتصوف أبداً. قداش تفهم هذا المكان، هذا المجال اتركه لأهله. أنت لست ملزماً بقبوله ولست ملزماً برفضه، أنت مختار. وكل من خاض هذه التجربة من كبار المتصوفة، يعني لما نتكلم عن الحلاج أو نتكلم عن ابن عربي، ويتكلم عنهم محمد إقبال في كتبه، وفي أول نوفمبر 1932 بعد مراسلة بين محمد إقبال والمستشرق لوي ماسينيون، لوي ماسينيون هذا الذي كتب رسالته في 4 مجلدات حول الحلاج، أراد محمد إقبال أن يتحدث معه وأن يتكلم معه في تجربة منصور الحلاج، فقال له أريد أن أتقابل معك. وسافر محمد إقبال يبدو لي مروراً بالمغرب، ثم سافر إلى فرنسا والتقى واجتمع بماسينيون في أول نوفمبر 1932 في باريس، وكان موضوع الحديث بين لوي ماسينيون ومحمد إقبال حول تجربة الفيلسوف نيتش، حول قضية السيروم للسوبرمان، وحول تجربة الحلاج الذي قال قولته المشهورة والتي قتل من أجلها، أقيم عليه الحكم الحد وقتل، وقال لهم أنتم مجاهدون وأنا شهيد، هكذا قال لهم، أنتم تقيمون شرع الله فأنا لا ألومكم، فأنتم مجاهدون لإقامة شرع الله، وأنا بما بيني وبين الله فإني شهيد. المهم هذا الكلام ما نقدرش نفهمه هكذا، يعني أنا أشير إليه إشارات فقط لكي تعلموا فقط أننا نتكلم عن الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر، ومن جملة المفكرين المجددين المصلحين في الفكر المعاصر هو محمد إقبال، وأن محمد إقبال تأثر بهذه النظريات. قلت قال إن الحلاج عندنا في العالم الإسلامي هو صدى، يعني يمثل ما هو موجود عندكم في الغرب من خلال فلسفة نيتش في تصوره أو نظريته حول الإنسان، يعني القوي للسيروم للسوبرمان. هذه التجربة يعني من خلال قصة موسى عليه السلام في القرآن، عندما خاطبه الحق وقال له وأمره بخلع النعلين، طبعا الإشارة إلى التجرد من الدنيا والآخرة وأن يقصد الله. يقول بعضهم في هذه التجربة آنست في الحي نارا ليلا فبشرت أهلي، قلت امكثوا فلعلي أجد هدايا لعلي، نديت منها كفاحا رد ليالي وصلي، إلى أن يقول دنوت منها فكانت نار المكلم قبلي، وصرت موسى زماني مذ صار بعضي كلي. قال لك هذا موسى جديد، وروي الداعي باللي هو موسى عليه السلام، وباللي راه جاء وحي جديد، ليس هناك شيء من هذا إطلاقا، وإنما هو يشير إلى تجربته من خلال هذه النار، لكن هو لم تكن هناك نار، وإنما عن تجربته الداخلية. من هنا تكلم محمد إقبال عن العشق الإلهي كمحرك للكون، بعدما درس بيركسون من خلال الدفعة الحيوية التي هي أساس يعني الحركة في الكون، وتكلم عن الزمن الداخلي يعني التجربة الداخلية التي يتلاشى فيها مفهوم الزمان ومفهوم المكان، ولا يرى فيها الإنسان سوى الحق. يتحقق بما دعا إليه القرآن بالإشارة أينما تولوا فثم وجه الله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقلنا أن هذا العشق أو هذه المحبة في المنظور الإسلامي أو المنظور الصوفي عند المتصوف المسلمين هي أصل الوجود، حتى أن جلال الدين الرومي الذي هو مرشد محمد إقبال يقول: لولا المحبة أو لولا العشق لم يكن الوجود. إشارة إلى نص مشهور يتداوله أصحاب هذه التجربة، وهو: كنت كنزا مخفيا. الحق تبارك وتعالى في الحديث القدسي، يبقى أن قيمة هذا الحديث بالنسبة لمعايير المحدثين إلى غير ذلك هذا مسألة أخرى، يقول: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فتعرفت إليهم فبي عرفوني. إذن هذا هذه العلاقة بين الحق وبين ما سواه تقوم على هذا العشق. يبقى أن جلال الدين الرومي استعمل هذا المصطلح، محمد إقبال استعمل هذا المصطلح، مالك بن نبي قال نفس الكلام ولكنه لم يستعمل مصطلح العشق. وقلت لكم في تعريف الدين عند مالك بن نبي قال: إنه ظاهرة كونية تتحكم في الإنسان وحضارته كما يتحكم أو تتحكم الجاذبية في الأشياء. الجاذبية هذه الدين يعني عبر عنه مالك بن نبي رحمه الله كظاهرة كونية بهذه الجاذبية. فالإنسان في الحقيقة شاء أم أبى هو ينجذب دائما إلى هذه الحقيقة، وبعد وجوده في عالم الحدوث أي بعد خلقه الله تعالى خلقنا وقال أن الميثاق قد أخذ بيني وبينكم أنكم قد اعترفتم بربوبيتي، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فالوجود الذي نعيشه في الحياة الدنيا من بدء الخلق إلى النهاية هو في الحقيقة محاولة لإعادة ربط هذه العلاقة وتحقيق مقتضيات هذا الميثاق. ولذلك الله تبارك وتعالى يدعون إلى أن نكون أوفياء للميثاق ولا ننقض هذا الميثاق، وذلك من خلال هذه التجربة الروحية. إذن هذه الجاذبية هي التي تجعل من الإنسان دائما منجذبا إلى الله تعالى شاء أم أبى، لأنه خلق على تلك الفطرة وما عليه فقط إلا أن يسلك الطريق الذي تتحقق من خلاله هذه العلاقة بالميثاق، وأن يبقى وفيا ولا ينقضون الميثاق. وهذه التجربة تكون هي الوسيلة للوصول إلى تحقيق مفهوم آخر، وهو من المفاهيم الأساسية في القرآن الكريم، وهو مفهوم الإنسان الخليفة في الأرض، خليفة الله في الأرض. هذه خليفة الله مش حاجة سهلة، نقول احنا الانسان قال ربي اني جاعل في الارض خليفه وخلاص، ولكن ما معنى الخلافه؟ الخلافه هو ان يتحقق الانسان بهذه المعرفه التي لا تكون معرفه نظريه، لان ربي ما تعرفوش بعقلك، ولا تكون ايضا معرفه نقليه فحسب، لان المعرفه النقليه هي عبارة عن تعبير عن تجربة، إذا لم تعش التجربة فإنك تبقى مؤمناً بالنقل الذي يشير إلى هذه العلاقة ولكن لا تعرف حقيقتها، كالذي يريد أن يعرف العسل. يعني يمكن أن تعرف العسل أو تكتب مجلدات على الموضوع هذا، ولكنك لن تعرف حقيقته إلا بالذوق. فكل هذه الأمور هي أمور ذوقية. إني جاعل في الأرض خليفة، هذا الخليفة الذي فيه سر إلهي، هذا السر الإلهي هو الذي يجعل من الإنسان سيد الموجودات، وهو الذي يأتي على رأس أجناس الكائنات كلها، بدءا بالجنس يعني الترابي الجمادي، ثم الجنس النباتي، ثم الجنس الحيواني، ثم بعد ذلك الإنسان الذي هو سيد الكائنات. بماذا نال هذه السيادة؟ نال هذه السيادة لكونه خليفة الله في الأرض، لكونه قبضة من الطين ونفخة من روح الله تعالى، بنص الآية الكريمة: ونفخت فيه من روحي فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الذين حاولوا الإصلاح من المفكرين المعاصرين يعني أرادوا أن يعيدوا الاعتبار إلى هذا البعد، وإذا ابتعد الإنسان عن هذا البعد وعن هذه التجربة يعني يبقى كعامة الناس، إنسان يأكل ويشرب فقط ويشارك في الحياة مشاركة بهيمية دون أن يرتقي إلى البعد الإنساني الحقيقي. لذلك القرآن لما يتكلم عن الإنسان لا تتصور أنه يتكلم عن الإنسان من ناحية البيولوجية إنسان وانتهى، لا، يتكلم عنه لخصوصيته، وهذه الخصوصية قلنا هي التي جعلت، وهذا أمر مشترك بين الملل كلها، هي التي جعلت هذا المخلوق مخلوقا على الصورة الإلهية. خلق الله آدم على صورته، بمعنى أنه جعله قابلا لمعرفة الله وتلقي هذه المعرفة من الله، ما هوش كما يقولوا يعني الكلام العادي السطحي، كرم الله الإنسان بالعقل، كرمه بأن جعله يعني يعيش في المجتمع وينظم حياته، هذه الأمور اللي موجودة حتى عند الحيوانات، وهناك تنظيمات دقيقة في بعض الأجناس كالنمل والنحل وحيوانات أخرى التي يذكرها القرآن على أساس أنها أمم أمثالنا. مفهوم الأمة في المنظور القرآني ليس مفهوما خاصا بالإنسان أو بالكائن البشري، إنما القرآن يتكلم عن كل الدواب التي تمشي على رجلين، والتي تمشي على أربع، والتي تطير بجناحيها، والتي تمشي على الأرض، كل ذلك القرآن يعتبره أمم أمثالكم. بماذا خص به الإنسان؟ خص الإنسان مش العقل، لا. طيب اللي يقول باللي ربي خص الإنسان بالعقل، أنا أسأل سؤالا، ماذا تقصدون بالعقل؟ وش هو العقل هذا اللي ربي خص به الإنسان؟ ها؟ إذا تقول القلب، نرى ندخلنا في مفهوم جديد. ليس الفلسفي المجرد، هو نور إلهي يدرك به الحقيقة التي خلق من أجلها وهي معرفة خالقه. هذا ما قاله إخوان الصفا، قالوا الإنسان مظهر تكريم الإنسان أن في الجنس الإنساني الولاية لله تعالى، أي معرفة الله تعالى. أما تقول لي أن الإنسان ربي أكرمه بالعقل لأنه يميز بين الحق والباطل ويميز بين الخير والشر، أنا أقول لك حتى الوحي الغريزي عند الحيوانات يعتبر نوعا من العقل، تدرك به ما يضرها وما ينفعها، وتدرك بها الخير والشر، ولا لا، ولهم ترتيب وتنظيم يخصهم. هكذا بالعكس، يعني القرآن لا يجعل هذه الهوى وهذه الغرابة بين أجناس الكائنات وأجناس الموجودات. ولذلك سليمان عليه السلام يعني تبسم ضاحكا من قول النملة التي قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إذن هنا ندرك أن الإنسان الحقيقي هو الذي يتحقق بهذه المعرفة الشاملة لأجناس الكائنات. وكنت ضربت لكم مثالا أن بعض الحيوانات الأليفة يعني في الحقيقة إذا يعني أنت عندك مثلا هر في البيت، إذا سرق قطعة لحم فإنه لا يأكلها أمامك، وتراه في الليل تبحث عنه ما تصيبوش ما توجدوش. علاش؟ لأنه يعرف أنه قام بشيء يعني شيء مذموم. وإذا ناديته ودعوته وأكرمته وأعطيته تلك القطعة فإنه يعني له طريقة في شكر من أحسن إليه. لذلك بعض العلماء يتكلمون عن العقل الغريزي عند الحيوانات. ولا تنسوا أن القرآن الكريم لما تكلم عن الوحي تكلم عنه من خلال معاني متعددة. وإذ أوحى ربك إلى النحل، إذن هناك ما يسمى بالوحي لهذه الأجناس من الكائنات، بمعنى أنه يلهمها بطريقة يعني فطرية، يلهمها لتسلك ما خلقت من أجله. ولذلك الإنسان، اسمعوا مليح هذا الكلام، هذا الإنسان لما لا يدرك هذه الحقيقة فإنه يكون أضل من الأنعام، ماهوش كالأنعام بل هو أضل. لماذا؟ لأن أجناس الكائنات الأخرى فإنها تسلك سبل ربها فطريا. وطبعا كلمة الغريزة يمكن في استعمال معين أنها تدل على فطرة معينة، وكما يقول الشيخ محمد طاهر بن عاشور في كتاب أصول النظام الاجتماعي أو في كتاب مدخل لمقاصد الشريعة، يقول مثلا الفطرة لها مجالات ومظاهر متعددة. قال مشي الإنسان على قدميه فطرة بشرية، ما يمشيش على رأسه. فكل ما يختص بالإنسان فهو فطرة إنسانية. ولذلك القرآن لما يتحدث عن الإنسان الذي لم يدرك بعد سر وجوده من خلال علاقته بربه، ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها. وهنا قلنا أن مفهوم العقل في القرآن مرتبط ومتداخل مع العقل، وهو نور إلهي تدرك به الأشياء بطريقة فطرية، ومن ذلك معرفة الخالق. الإنسان مفطور على هذا. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. شكون هذا الناس هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ أولئك هم الغافلون. الغفلة هذه، الغفلة مسألة كبيرة جدا. لا تدعي أو لا تقول أو لا تعتقد أن الوعي، الحضور، إدراك الحقيقة، أن يكون الإنسان في كل لحظاته وأنفاسه يعيش مع الحقيقة، هذا شيء ليس في متناول الجميع. ولذلك الغفلة هي في الحقيقة غيبة عن الحقيقة. الناس نيام إذا ماتوا استيقظوا، ولكن الموت موتان، موت طبيعي، ومن لم يستيقظ في حياته بموت بالمعنى الروحي كما ورد في الخبر موتوا قبل أن تموتوا، فإنه يتحقق بذلك بعد الموت الطبيعي. ولذلك يقابل الموتين الولادتين، يعني الموت الأول الذي هو الموت البيولوجي الطبيعي هو يعني الولادة بالموت عندما ينتقل الإنسان من هذا العالم. ولكن هناك، أو هذا هو مقصد الرسالات السماوية ومقصد النبوات في حياة البشر ومقصد الولاية بعد النبوة التي هي امتداد لها واستمرارية لها، هو أن يصل الإنسان إلى ما يسمى باليقظة بالمعنى الروحي الذي نجده عند الفلاسفة أو إلى زعماء التيارات الروحية القديمة كالبوذية والهندوسية، ليفاي. ليفاي هذا ليفاي هذا هو مسألة باطنية روحية. والإمام ابن القيم رحمه الله، كثير من الناس يقولوا ابن القيم الجوزية، هذه تسمية غير صحيحة. إما نقول ابن القيم أو نقول ابن قيم الجوزية، لأن أباه كان قيما على مدرسة الجوزاء في دمشق. في كتابه مدارج السالكين الذي هو شرح لكتاب آخر منازل السائرين للإمام محمد أبو إسماعيل الهروي المدفون في أفغانستان في قرية تسمى قرية حيرات، وإقبال زار الهروي ويعرفه لأنه زار أفغانستان. في شرحه لهذا الكتاب ابن القيم يجعل من المرحلة الأولى في السلوك الروحي اليقظة، أول مقام هو مقام اليقظة في المجلد الأول من كتاب المدارج. والحقيقة أنك إذا قرأت كتاب المدارج لا تفهم شيئا كثيرا. لماذا؟ لأنه يتكلم عن تجربة روحية هو قام بها، والهروي قام بها وأودعها في كتابه منازل السائرين. فهو يتذوق جيدا، بل إن ابن القيم قرأ الفتوحات المكية لابن عربي كلها. نعم لا، لأن التصوف كان في القرون الأولى حقيقة بلا اسم، ثم أصبح اسما بلا مسمى في عصرنا. لذلك التصوف هذا ليس شيئا جديدا، وإن كان ابن خلدون في المقدمة يقول هو علم حادث في الملة، ولكن ما معنى بمعنى حادث في الملة أنه بدعة، بمعنى بدعة يقول بأنه حادث في الملة كسائر العلوم، العلوم كلها لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا علوم القرآن ولا علوم الحديث ولا الجرح والتعديل ولا علم الرجال ولا علم الأسانيد ولا تفسير القرآن ولا شرح الحديث ولا علم الأصول ولا علم اللغة العربية، شيء لم يكن موجوداً. كانت موجوداً سليقة وليس نعم سليقة، يعني لم تكن موجودة بمعنى لم تكن مؤصلة ومقعدة كعلوم وكفنون معرفة ولها موضوع ولها منهج ولها يعني مؤلفون، ولكن هذه ضرورة تاريخية ولا مفر من ذلك. لذلك يعني هذه المناهج التي ظهرت في شتى الفنون عبر التاريخ هي مسايرة ضرورية للحركة، حركة الإنتاج الفكري في التاريخ. ولذلك الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله لما يعني تكلم عن اللامذهبية وقال بأنها أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية، وصف مرحلة السلف الصالح بماذا؟ قال هي مرحلة زمنية مبارك لا مذهب إسلامي. ما معنى لا مذهب إسلامي؟ بمعنى أنها ليست مذهبا بالمعنى المتعارف عليه فيما بعد، بعدما ظهرت المدارس وأصبح لكل مدرسة يعني رجالها الذين ألفوا فيها ويرجع إليهم الفضل في بداية التأليف، كالرسالة للإمام الشافعي في علم أصول الفقه، كمثلاً الرسالة القشيرية للإمام القشيري في التصوف، وقس على ذلك جميع الميادين. وإن كان التفسير هو أول العلوم ظهوراً كما يقول الشيخ محمد طاهر بن عاشور في مقدماته في كتاب التحرير والتنويع. المهم أنا هذا الاستطراد إذا استطردنا وفتحنا هذا الباب يمكن أن نتحدث عن هذا الموضوع، الميدان التحقق الروحي وما المدارس الروحية في الإسلام إلى آخر السنة دون انقطاع، ولن نفيه حق، لن نوفيه يعني حقه لأنه يعني بحر لا ساحل لنا. إحنا المهم أن ندرك أن الذين تركوا بصمة وتأثير في حياة البشرية ليسوا هم الذين اهتموا بجانب العقل فقط، وإنما هم الذين تجاوزوا العقل إلى القلب وإلى الروح، وهذا ما يفرق تأثير الأنبياء في حياة البشر وتأثير الفلاسفة يختلف. إذن هنا لما نتكلم عن مفهوم الخلافة الذي يعني عندنا مثلا الإنسان الكامل، حتى نعطيكم فكرة، عندنا أو معنى الإنسان الكامل كما قلت الذي هو ليس بالمعنى الأخلاقي، قال هذا ما شاء الله عنده أخلاق، لأنه قلت لكم الأخلاق إحنا عندنا ما هيش أخلاق بالمعنى الغربي التي هي قواعد للسلوك التي تعتمد إما على فلسفة كمفهوم الواجب عند كانت إلى غير ذلك. إحنا الأخلاق عندنا في الإسلام تتم عن طريق التحقق وعن طريق التخلق، كما جاء في الحديث تخلقوا بأخلاق الله. أما السلوك كقاعدة سلوكية فإنها تتعارض مع أحد معتقداتنا الأساسية، وهو أننا لا نملك خلق أفعالنا ولسنا خالقين لأفعالنا. فتدرك عن طريق التحقق أنك محل لخلق الله تعالى، أنك محل لخلق الله تعالى. هذا الكلام الذي أستعمل فيه بعض الإصطلاحات المعرفية عند أهل التصوف، ابن القيم يعبر عنه بطريقة مبسطة، يقول الإنسان بين أحوال ثلاث: نعمة يتقلب فيها، بلية أو طاعة أو معصية. هذا الإنسان لا يخرج من هذه الأحوال، النعمة قيدها الشكر، والمحنة والبلية يواجهها الصبر، والمعصية تقابلها التوبة. والتوبة هذه ليست مسألة يقوم بها الإنسان كما يبدو في البداية ثم انتهى خلاص هو من التائبين. التوبة وإن كانت أول يعني خطوة في طريق السالكين فإنها تصاحب الإنسان في شتى مراحل تحققه حتى مقام النبوة. استغفر الله 70 مرة أو في رواية 100 مرة، فاستغفر الله وأتوب إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. ما معنى التوبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عنده ذنوب، ولكن ما دام في الترقي الدائم في مراتب الكمال فإن كل مقام يخرج منه ليدخل في مقام آخر فيعتبر المقام الأول أدنى من المقام الآخر. وللآخرة خير لك من الأولى. إذن هذا الأمر هو الذي في الحقيقة يطبع فكرة محمد إقبال. أما الآن نتكلم أيضا على، ما دمنا نتكلم على القارة الهندية ونتكلم على الفكر الإصلاحي المعاصر، هناك أيضا شخصيات جديرة بالدراسة ويمكن أن تكون مواضيع بحث قيمة. أولا تأثير الإمام السرهندي أو البيئة الروحية في القارة الهندية. المجدد السرهندي صاحب المكتوبات، والشيخ محمد إلياس الذي كان رجلا صوفيا ثم يعني بسط الطريق الروحي ليعم الجماهير، وكان ذلك سبب نشوء ما يسمى بجماعة الدعوة والتبليغ. جماعة الدعوة والتبليغ، وجماعة الدعوة والتبليغ إذا كلكم تعرفونها على الأقل ولو فكرة نظرية عامة، أنهم يركزون على الجانب الروحي، وأدركوا أن العلة في العالم الإسلامي أو على مستوى المسلمين لا تتمثل لا في الجانب الفكري الفلسفي ولا في الجانب السياسي، وإنما أدركوا خصوصية المنهج الرباني الإلهي الذي يقوم أساساً على إصلاح الإنسان. ولم يتكلموا في الإنسان الكامل وقضية السير الروحي تحت إرشاد مرشد وتوجيه مرشد إلى أن يصل الإنسان إلى مرحلة الكمال إلى غير ذلك، وإنما بسطوا ذلك ويعني لهم وجود في العالم الإسلامي إلى يومنا هذا. وتعتبر يعني أنا رأيي ولما يهمش، المهم أنا أذكر لكم ما قاله العلماء المعاصرون. الشيخ البوطي مثلا لما سئل عن الجماعات الإسلامية المعاصرة قال أن جماعة الدعوة والتبليغ اليوم هي الجماعة الأقرب إلى روح الإسلام. يبقى أنه هذا رأي، رأي. الآن عندنا الذين يرون أن التغيير والإصلاح يكمن في المواجهة السياسية، ولكن والغير يرى أن التغيير ربما يكون بالقوة وفي مواجهة النظم. ولكن في الحقيقة أنا أعتقد أن التفسير السياسي للإسلام وفشل الحركات المعاصرة التي اشتغلت بالجانب السياسي يرجع إلى إهمال هذا البعد الروحاني في الإسلام، وعدم إدراك ما ذكره مالك بن نبي رحمه الله أن التغيير يقوم أساساً على الجانب، ليس الجانب النفسي ولا الجانب الاجتماعي، وإنما يبدأ بتغيير أهم عناصر المعادلة الحضارية التي هي إنسان زائد أرض زائد زمن، بالاهتمام بالإنسان الذي هو العنصر المحرك والفعال في البناء الحضاري. هذا الإنسان هذا كيفاش يتغير؟ لا يتغير بقراءة القرآن، وإنما يتغير فعلا بالتحقق بروح القرآن. إذا قرأت قل لن يصيبنا إلا ما كاتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أو تكتب على سيارتك توكلنا على الله، هذا لا يعني أن ذلك بطريقة تلازبية أنك قد تحققت بمقام التوكل. وقس على هذا جميع المقامات التي هي مرتبة في القرآن، والآيات كل آية بحسب ما ترمي إليه وبحسب الأسماء الإلهية التي تختتم بها الآية هي تشير إلى المعرفة التي ينبغي للمؤمن أن يتحقق بها. وعندما يتحقق بمجموع إرشادات القرآن الكريم فيصبح قرآناً يمشي على الأرض. ولذلك مفهوم الإنسان الكامل يمكن أن ترجعوا إلى كتابين. الكتاب الأول هو كتاب عبد الكريم الجيلي، عنوانه الإنسان الكامل. هذا الكتاب الإنسان الكامل، ماهوش هذا هو العنوان الكامل نتاعو، وهو يقول أن هذا الكتاب كنت قد بدأت في كتابته منذ سنوات، من بعد الجي ما كانش، وحان الوقت فيما بعد لي يجمع كل ما يعني فتح الله بي عليه في هذا الكتاب، فعنونه الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل. وكتاب آخر للإمام النسفي وهو كتب بالفارسية كتاب الإنسان الكامل، وقد ترجم إلى الفرنسية من طرف السيدة غارسان دو تاسي لو ليفر دو لوم بارفي. لا أعتقد أنه المفسر، لا أعتقد أنه المفسر، غير المفسر. فهذا لأشير إليكم فقط مش معنى المفهوم الإنسان الكامل، مش بالمعنى الأخلاق الكمال الخلقي السلوكي، لا. وهناك أمر مشترك يلتقي مع ما ذكرته سابقا في بداية الحصة، أن التجربة الروحية هذه أنت لست ملزماً بالإيمان بها. أصحابها يقولون هذه الحقيقة، أما أنت إما أن تسلم وإما أن تبقى محايد، لأنك ما دمت لم تجرب فلا تستطيع أن تحكم، لأنه ليس مسألة عقلية وليس مسألة يعني مسألة تقوم على التجربة، ولا يبقى إلا مسألة حسن الظن أو سوء الظن أو المحايدة. سوء الظن، حسن الظن أو المحايدة، يكون إنسان محايد، حاجة ما نعرفهاش ما ندناش ليها. لذلك العامل المشترك بين جميع من كتبوا وخاضوا في هذه التجربة، أولا على رأسهم محي الدين بن عربي في الفتوحات في المقدمة يقول الإنسان الذي يخاطب غيره بعلومنا، يقول هو المخطئ، ماهوش هو المخطئ، وليس من ينتقده يرد عليه، يقول لأنه تكلم بكلام يقوم على التجربة، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس على قدر عقولهم. فأنت المخطئ عندما تبوح بهذه الأمور إلى من لا يعرفها. وقال نعذر من لا يؤمن بهذه الأمور لأنه لم يجرب ولم يسلك طريقنا، ولو سلك طريقنا لذاق ما ذقنا ولعرف ما عرفنا. ويتكلم عن أصناف العلوم، ويتكلم عن، حتى يقول أنني ما أذكره من المسائل الفلسفية في كتابي هذا، فلا تظنوا أنني فيلسوف بمعنى أنني أدركتها كما يدركها الفيلسوف، إنما أدركتها بطريق آخر هو طريق التلقي الإلهي. دائماً ما يتمنش هذه حاجة أخرى الشيخ محمد الدين بن عربي. والجيلي في كتابه الإنسان الكامل في المقدمة يقول وكل ما أنزلته في هذا المسطور فهو مستقى من مشكاة الكتاب والسنة، وإن بدا لك ذلك غير ذلك فذلك من حيث فهمك لا من حيث قصدنا. اسمع مليح، خطر اليوم واحد يقول لك الشريعة، الشريعة ما تعرف الشريعة كامل انت. احنا الكلام هذا اللي رانا ندور فيه كله مازال ما فهمناش معشار الشريعة. فلذلك الشريعة هذا مش أمر. ولذلك قلت هذا عامل مشترك بين جميع من خاضوا هذه التجربة، ولا يأمرون الغير بالإيمان بها، وإنما يرشدونهم من باب النصح. والغزالي في تجربته قال نفس الكلام، قال ولو اجتمع علم، قال ولقد كشف لي في خلوة هذه ما لا يحصى، والقليل الذي أقوله لينتفع به إن شاء الله تعالى أن الصوفية هم السالكون طريق الله خاصة، ولو اجتمع علم العلماء وحكمة الحكماء على أن يغيروا من طريقهم شيئا لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وكيف يكون ذلك وعلومهم مستقاة من نور مشكاة النبوة وليس من وراء نور مشكاة النبوة نور يستضاء به. نقطة كلام المنقذ من الضلال. الشاهد عندنا هنا يتكلم عن استقاء والاستمداد من نور مشكاة النبوة. يبقى أنك أنت قلت لست ملزما بالقبول، لست ملزما بالإنكار، وقال كما يقولوا المحايد يعني الذي يريد السلامة، السلامة لا، لأن الإنكار هذا ربما تنكر حقيقة أنت لم ترتقي إلى إدراك أنها حقيقة. ومن جربها؟ نعم. من جربها؟ يستحيل. يستحيل. يعني ابن تيمية، ابن تيمية لم يجرب. جرب. لم يجرب. وقال ابن تيمية، ابن تيمية لم يسلك طريق التصوف، ولا يسمى في مصطلح العلماء، يسمى عالما، لقب بشيخ الإسلام، ولكن لا ليس له يعني لم يسلك هذا الطريق. حينما حاجز ذلك الصوفي وقال له دعنا ندخل اثنين للنار، نطلي أنفسنا جلدنا بذلك الذي يزيد النار في هذا فندخل النار، فرفض ذلك الصوفي. لا لا لا، لأن عنده حقيقة روحية بأنه متوكل على الله حق توكله، وهذا ما يريده الصوفية. لا، هذه مسألة بسيطة في قضية التوكل، ولكن أنا الشيء الذي أريد أن أقوله من الناحية الاصطلاحية، ابن تيمية لا يصنف كمتصوف من بين المتصوفة. هذه مسألة متفق عليها، لا يجادل فيها أحد. يبقى أنه له هو تجارب خاصة، هذا الله أعلم، ولكن اصطلاحاً يعني عندما نتكلم عن مدارس تصوف الإسلامي أو المتصوفة، ابن تيمية لا يعتبر من المتصوفة، ولكن يعني له تجارب، له ردود على كثير من المتصوفة في المجلد العاشر والمجلد الحادي عشر من مجموع الفتاوى. ولكن هناك من رد، احنا هذه الأمور هذه ليست هي موضوع درسنا، وأنا لا أنتصر لمذهبين على مذهب، أنا أقول ما هو كائن، ما هو كائن. أنت لما تروح للفتوحات المكية المقدمة تقرأ هذا الكلام، قال أودي لكها، نحن علمنا هذا ليس علما يعتمد على الكسب أو على ما هو يعني عقلي. تروح للأمير عبد القادر في كتاب المواقف، أنا أقول لك ستقرأ وطريقنا ليس طريق الفيلسوف الحكيم، بل طريقنا طريق منهاج ميراث النبوة. المواقف الجزء الأول، الجيلي، المقدمة، إنسان كامل، وكل ما أنزلته في هذا المسطور فهو مستقى من الكتاب والسنة، وإن بدا لك غير ذلك فذلك من حيث فهمك لا من حيث قصدنا. هذا الذي أريد أن أقوله. ويعني إحنا عندنا أيضا ربما نتكلم عن الفكر الإسلامي المعاصر في المستقبل، نتكلم عن الحركات الصوفية ودورها في الإصلاح في العالم الإسلامي، ونتكلم أيضا عن الإصلاح الذي هو مضاد للحركات الصوفية. عندنا مثلا جمعية العلماء المسلمين كحركة من حركات الإصلاح لها مواقف معروفة من نشاط الزوايا في الجزائر، هل هي محقة أم غير محقة؟ أنا هذا ليس شأني، ولكل إنسان له أن يكون تصوره وموقفه، هذا ما يهمنيش أنا. المهم أنا أقول لك أن الزوايا حقيقة موجودة في العالم الإسلامي، وكان لها دور في الإصلاح يعتمد أساساً على مفهوم التزكية بعيداً عن السياسة. من أخص أوصافهم أنهم لا يخوضون في السياسة. جماعة الدعوة والتبليغ الذي شاركهم في بعض خرجاتهم إلى غير ذلك يقول نحن لا نشتغل بالسياسة. هذه مثل البيان، عندهم شيء يسمى البيان بعد الصلاة، خاصة صلاة الفجر أو صلاة العشاء، يعني يدعون الناس لسماع البيان. في هذا البيان يذكرون بأصول سبعة، من هذه الأصول عدم الاشتغال بالسياسة، هذا طريقهم. الحركة الإصلاحية في الجزائر وأقطابها معروفون، الشيخ محمد، الشيخ طيب العقبي، الشيخ بن باديس، الشيخ البشير الإبراهيمي، الشيخ العربي التبسي وغيرهم المعاصرون، يعني الحديثي العهد، يعني الشيخ توفيق المدني، الشيخ أحمد حماني، الشيخ أحمد سحنون رحمهم الله جميعا، كلهم لهم يعني نظرتهم في الإصلاح. وهناك صراع معروف تاريخي بين الحركة الإصلاحية لجمعية العلماء المسلمين والحركات الإصلاحية التي كانت تشتغل من خلال منهاج الطرق الصوفية. فالبعض يقول أنه انتشرت عندهم الشعوذة والشرك ولا مانيش عارف واش وكذا، وهم يقولوا أن هذا ليس بشرك، إنما هناك يعني سوء فهم وعدم فهم لمقاصدنا. المهم أنا أريد فقط أن يعني أشير إلى أن الفكر الإسلامي المعاصر يعني لا يمكن أن يحصر في محاضرة أو محاضرتين أو سداسي أو سنة، هو بحر لا ساحل له. يكفيك أنت كطالب أن تأخذ فكرة صحيحة عن هذه الحركات أو عن هؤلاء الرجال الذين هم رجال الفكر المعاصر في العالم الإسلامي، من بعد أنت كإنسان تسلك أيضا في الحياة الفكرية طريقك، وتصل إلى ربما بعد سنوات إلى قناعاتك الخاصة وتجربتك الخاصة. ولماذا؟ إذن المسألة الأولى في فكر، المسألة الخلاصة في فكر إقبال، أنه في الحقيقة ينهل من الروحانية الإسلامية أو من المعرفة الميتافيزيقية في الإسلام، وذكرنا البعد الميتافيزيقي للقرآن الذي تكلم عنه مالك بن نبي رحمه الله في مقالاته. يبقى أن محمد إقبال له مواقف غير مستقرة تجاه المتصوفة، أولاً من الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي، تارة يذكره بمدح، تارة يذكره بأحكام قاسية في مسألة وحدة الوجود في البداية. ولكن أهم نقطة تمثل تحولاً جذرياً في فكر محمد إقبال هي التقاؤه بجلال الدين الرومي. لما نقول التقاؤه، الالتقاء الفكري والروحي، وذكر ووجد أن جلال الدين الرومي أيضاً يتكلم عن وحدة الوجود. والبعض يرى أن محمد إقبال من دعاة وحدة الشهود لا من دعاة وحدة الوجود، وهذا ما قاله لوي ماسينيو في مقدمة لكتاب تجديد الفكر الإسلامي، تجديد الفكر الديني في الإسلام بالترجمة الفرنسية. وأشير إلى أن مقدمة ماسينيو هذه جعلها في آخر الكتاب، لأن الكتاب له مقدمة لمحمد إقبال ومقدمة لأحد لست أدري إذا كان مفكرا أو مستشرقا، فرانسيس لامون الذي هو محامي معاصر ما زال على قيد الحياة في فرنسا، فرانسيس لامون. لذلك هذه الطبعة بمقدمة محمد إقبال، بمقدمة ثانية لفرانسيس لامون، والمقدمة لطبعة الكتاب في 1955 أضيفت في آخر الكتاب صفحة 205 Reconstruction de la pensée religieuse dans l'Islam في 205. هنا لوي ماسينيون المستشرق يحكم ويقول بأن محمد إقبال شهودي وليس وجودي، ليس وجوديا. كانت لمحمد إقبال أيضا يعني الإمام الهجويري صاحب كشف المحجوب، وهو يعني من المراجع والمصادر الأساسية في التصوف الإسلامي. توفي الإمام الهجويري في 1071، وكانت له علاقة مع محمد إقبال أكثر من غيره، وكان يذهب إلى مقامه وهو مدفون أيضا في باكستان بلاهور. وكان محمد إقبال يذهب إلى مقامه قبل صلاة الفجر ويقول أن فكرة المنادات بالاستقلال ألهم بهذه الفكرة لما كان عند يعني مقام الهجويري قبل صلاة الفجر، ونادى كما تعلمون في الهند بالانفصال من خلال دولة مستقلة، الانفصال عن الهندوس. وتحققت هذه الأمنية لمحمد إقبال بعد وفاته في الربعينات في 1947، لأنه هو توفي سنة 1938. مفهوم؟ هذه أمور باش تعرفوها. هكذا أنا باش نقول لك الآن فكرة، الموضوعية تقتضي أننا لا نحكم على الأشياء، إنما نعرضها كما هي. إذا قلت هذه العلاقة مع أحد أقطاب التصوف وهو الهجويري، وأيضا عنده علاقة بخواجة نظامي الذي توفي سنة 1955، وله أيضا علاقة ببعض الشخصيات مثل يعني هي شخصيات هندية، وهي عبارة عن قصص تتكلم عن المحبة من خلال المحبة البشرية، ولكن برمز للمحبة الإلهية. هذا أيضا محمد إقبال قد استفاد منه كشاعر صوفي أيضا، وهي قصة هيرانجا وقصة أخرى أيضا يعني في نفس المصب، وهي قصة حب تنتهي بالخيبة والإحباط، ويستعملها بطريقة رمزية صوفي للدلالة على بحثه عن الحقيقة وعن المحبة الإلهية. وهذا موجود أيضا في الأدب العربي، والذي استعمله المتصوفة العرب في الشعر الصوفي الإشاري الرمزي للدلالة على المحبة الإلهية. وعندنا يعني قضية مجهول ليلى، ولذلك ليلى تجدونها في المصطلحات الصوفية، في الأشعار الصوفية، وعلى سبيل المثال الششتري الذي هو شاعر الصوفية في الأندلس، يعني يتكلمون عن هذا الاسم ليس بمعنى أنهم يتكلمون عن عشق بشري أو عن محبة بشرية، وإنما يترجمون. بالإضافة إلى أن المتصوف عندهم فكرة أخرى، أن الإنسان عندما يمر بتجربة فاشلة بشرية، تلك التجربة تسوقه إلى التجربة الإلهية. إذن هذا فيما يتعلق بالأشعار كطريق رمزي للتعبير عن الحقائق التي يعيشها صاحب التجربة الروحية. ويندرج، قلنا إذا أردنا أن نعتبر محمد إقبال مجدداً إسلامياً معاصراً، فمن الواجب أن نتتبع السلسلة المستمرة للمجددين المسلمين في القارة الهندية التي يندرج فيها، ولأننا نستطيع أن نراقب في القرن السابع عشر بدء النهضة، وبدء النهضة هذه في القرن السابع عشر يعني تشير إلى الشيخ السرهندي، وكذلك إلى كاتب مؤلف. وأنا أذكر لما كنت طالباً مثلكم في الجامعة في سنوات الجنون، الإنسان يبحث الفكر كذا، الحقيقة أين هي، وهذا أمر عادي. كنا بمجرد ما نرى كتاب فيه نوع من العمق ونوع من التأثير على الإنسان داخلياً، عند التدقيق والبحث نجد أن مشرب ذلك الرجل مشرب رباني، إلا وله علاقة بشيخ من شيوخ المعرفة والتربية الروحية. من هذه الكتب التي تأثر بها إقبال أيضاً، حتى نربط الأمور بعضها ببعض، هو كتاب حجة الله البالغة لشاه ولي الله الدهلوي، والدهلوي نسبة إلى دهلي التي هي في الهند، ولكن هي معروفة بدلهي بتقديم اللام على الهاء، ولكن هي في الاستعمال الهندي تقديم الهاء على اللام، الدهلوي. ثم عندنا أيضا مدرسة معاصرة لها إسهامات في الثقافة الإسلامية لا نظير لها في العالم الإسلامي، وخاصة في مجال الحديث النبوي والتربية الروحية، وهي المدرسة الندوية التي ينتسب إليها كل العلماء الذين تنتهي أسماؤهم بوصف الندوي، منهم الشيخ أبو الحسن، منهم الشيخ سليمان الندوي، كل هؤلاء في الحقيقة. ومحمد إقبال يعتبر شاه ولي الله الدهلوي من يعني آخر كبار علماء العالم الإسلامي. ويعني لنرجع إلى هذه الصفة، هذه السمة الربانية، يعني من الكتب التي إذا قرأها الإنسان تترك فيه أثراً عميقاً، والسر في ذلك هو هذا الانتماء للمدرسة الروحية. كتاب ربانية لا رهبانية للإمام أبي الحسن الندوي، كتاب الشيخ محمد سعيد رمضان البوذي، كتيب صغير، باطن الإثم الخطر الأكبر في حياة المسلمين. هؤلاء الذين أرادوا أن يرجعوا وأن يعرضوا مضمون تجربة أخرى. واليوم نحن ندرك الآن أصحاب التيار السياسي والتفسير السياسي للإسلام إذا ماذا أدت هذه الطريقة، وإلى ماذا أدى وماذا أفرزت هذه التجربة. ربما آن الأوان أن ندرك أن الإسلام ليس إيديولوجيا وليس مذهبا نفسيا أو مذهبا اقتصاديا أو مذهبا سياسيا، وإنما هو أولا وقبل كل شيء دين. إن الدين عند الله الإسلام، ويجب أن نفهم بنية الدين الإسلامي وكيف نفهم ما قاله ملك بن نبي: ظاهرة كونية تتحكم في الإنسان وحضارته كما تتحكم الجاذبية في الأشياء. هذه الجاذبية، اسمح لي، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر 314 مقابل يعني ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، هذا اليوم الذي سماه الله تعالى الفرقان، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. الانتصار كان يعود لماذا؟ كان يعود لأسباب داخلية وقوة باطنية وليست قوة خارجية. ويوم أصبح الاعتماد والاعتداد بالقوة الخارجية، الله ذكر أولئك المشاركين في هذه المعارك قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. إذن معناها أن المسألة ليست مسألة عدة خارجية، مع أننا مطالبون بالإعداد، ولكن إذا غاب العنصر الأساسي الداخلي الروحي التحققي فإن ذلك يعني ذلك البعد المادي لا يغني شيئا. وإلى يومنا هذا في الحقيقة نحن نعيش ظروفا يعني جد معقدة، وليس فيما نرى ربما والله أعلم ليس هناك مخرج منها. أولا على المستوى الفردي، أن يرجع الإنسان إلى على مستوى الفردي ليكون له مع التزكية يعني نصيب وافر. وإذا تحقق هذا البعد الذي هو بعد التزكية فإن الأمور ستتغير شيئا فشيئا على قدر هذا التغيير الداخلي، كما هو مبين في الآية القرآنية التي قلنا أن مالك بن نبي جعلها نبراس كل بحوثه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا التغيير هذا كيفاش؟ بقراءة الكتب، بكثرة الأعمال. هذا مسألة، هذه مسألة يعني إذا رجعنا إلى مالك بن نبي رحمه الله ندرك أن المسألة مسألة عمق وليست مسألة تكوين نظر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، شكرا على إصغائكم. وهذه المحاضرة نتاع اليوم مازالت ما يعني أضيف مازالت يعني تحتاج إلى يعني إضافات، عندما أكملها في الأسبوع المقبل أعطيكم إياها للتصوير. لا لا أربعة خلاص، قالوا لي حصتين، راني الآن استوفيت هاتين الحصتين. الله يبارك. الله لا هو الإسلام شوف له أبعاده الحياتية كلها في مجال السياسة، في مجال الاقتصاد، في مجال العلوم، ولكن الأصل هو أنه وحي إلهي يقوم على أساس التربية والمعرفة بالمعنى الميتافيزيقي.